ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال كنت عند سعيد بن جبير وتابعي كذلك رحمه الله تعالى وابن هشام الوالبي الأسدي مولاهم الكوفي أبو محمد الإمام الفقيه وكان من جلة يعني من كبار من جلة أصحاب ابن عباس. قال الذهبي روى عن ابن عباس فأكثر وجود فأكثر وجود. روى عنه وعن ابن الزبير وغيرهما وعنه ابنه عبد الملك وعبد الله وأبو إسحاق ويعلى وجماعة قتل بين يدي الحجاج سنة 95 فما أمهله الله بعده ولم يذق غمضا حتى مات يعني حجاج. ورؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال قتلت بكل قتيل قتله مرة يعني وبسعيد بن جبير 70 قتلة قتله بالكسر الهيئة ها وأما بي بالفتح فهي المرة يعني 70 مرة كان ظالما وكفره بعض السلف كذلك لذلك خرجوا عليه. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البال اختلفوا فيه فكفره بعض أهل العلم الحجاج هذا معلومة كفره بعض السلف من لم يكفره لم يقل لمن كفره أنت خارجيون انتبه كذلك وهذا منقول عن السلف فدل ذلك على أن السلف قد يختلفون في تنزيل بعض الأحكام الشرعية في التكفير وعدمه لكن لا يلزم من ذلك إلحاقهم به بأهل البدع قد يخطئ مثلا في التنزيل لكن لا يلزم من ذلك أن يحكم عليه بكونه مبتدعا لذلك الناس الآن عندهم شغف الآن بقضية تكفير خارجي خوارج تكفيرية هكذا مطلقا كل من كفر ولو بمكفر الآن في هذا الزمن يسمى خارجيا سمى تكفيري هكذا هذا الموجود الآن من هو الخارجي الذي يكفر ولو كفر عابد الصنم ولو كفر عباد الأوثان هذا خوارج لذلك يقال عنا خوارج لماذا لأنه يكفر عباد الأوثان هذا خارجي إذن الخارجي من هو الآن في هذا الزمن من يكفر مطلقا ولو كفر بمكفر ولو كفرنا اليهود والنصارى سيأتي بعد الزمن تظهروا بعد زمن لو كفرنا اليهود والنصارى سيبقى خوارج ولذلك يسمى نعم نترك هذه نقول الذي يكفر بمكفر لا يسمى خارجيا البتة وإنما الذي يكفر بالمعصية هو الذي يكون خارجيا هو الذي يكون ثم إن حصل خلل أو خطأ عند العالم فكفر من تعتقد أنه ليس بكافر لا يلزم كذلك أن تلحقه بالخوارج لأنه ما كفره إلا لأمر يعتقد أنه ماذا أنه كفر. فرق بين إنسان يقول أكفر بالربا بالربا هذا لا شك أنه ماذا منهج الخوارج لأن التكفير بالربا هذا يعتبر منهج الخوارج لكن قال أنا أعتقد أنه استحل فكفره حينئذ تقول هذا خارجي لا. فلذلك من القرائن عند بعض أهل العلم أن وضع الربا بصفة أشبه ما يكون به نظام وإدارة وحماية أنه استحلال من رأى هذا النوع أنه استحلال وكفر لا تقل خارجي لأن فرق بين أن يقول ماذا بين أن يستدل بهذه الأفعال على أنه قد اعتقد حل الربا قد تخطئه في ماذا في كونه جعل هذا قرينة لكن لا يحل لك أن تقول هذا منهج الخوارج فانتبه الآن الخوارج هذا صار على اللسان خوارج التكفيريين وفي أضل إلى آخره.